الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الفضل في ذلك. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر النسائي في الباب الذي قبل هذا إسباغ الوضوء أو الأمر بإسباغ الوضوء، وأورد تحته بعض الأحاديث المتعلقة الدالة على ما ترجم له، عقبه بهذه الترجمة وهي قوله: الفضل في ذلك، يعني الفضل في إسباغ الوضوء، الفضل يعني ما ورد من الفضل أو مما يدل على فضل إسباغ الوضوء وعلى ما فيه من الفضيلة وما فيه من الأجر والثواب. هذا هو المقصود بالترجمة: الفضل في ذلك، أي الفضل في إسباغ الوضوء، الاستدلال على فضيلة إسباغ الوضوء، هذا هو المقصود بالترجمة. ورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن إسباغ الوضوء على المكاره وما أضيف إليه من كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، بين أن الله تعالى يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، وبين بعد ذلك ذلك أيضا بقوله: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فدل على الفضل من جهتين: من جهة أنه ذكر أولا أن هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم ختم ذلك بقوله: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تمهيدا لما يريد أن يبينه لأصحابه، هذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا يحصل منه أن يشير قبل ذكر ما يريد أن يذكره بما يلفت النظر إليه وبما يحفز الهمم إليه ولما يجعل النفوس تتطلع إليه: ألا أخبركم بكذا وكذا، فيذكر الفضائل، يذكر شيئا من الفضائل في عمل من الأعمال تجعل السامع يشرئب ويترقب وينتظر ويستعد ويتهيأ لمعرفة هذا الذي يكون بهذا الوصف وبهذا الشأن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فيه كذا وكذا، وإنما أتى بشيء فيه استفهام: ألا أخبركم بما يمحو الله تعالى بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. يعني معناه في استعداد وفي تهيؤ، لأنه ذكر وصفا لهذا الذي سيخبر به، ثم أيضا هم قالوا: بلى، يعني مستعدون ومتهيئون. إذن ما يأتي بعد ذلك يكون مهد له بما يحفز الهمم إليه وبما يجعل النفوس تتطلع إليه وتترقبه وتتشوق إليه. وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام. وقد ويأتي على صيغ مختلفة من ذلك ما فيها ما في مثل هذه الحال، ومن ذلك ما يأتي في بعض الأحاديث ثلاث من فعلهن أو من حصل ما وجدت فيه فله كذا وكذا، مثل قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن هذا ذكر عدد وذكر وصف هذا العدد في شيء يجعل النفوس تترقب إليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهو تمهيد مشتمل على أوصاف تجعل السامع يتشوق ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه وما يبين له. وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ففيه تخليص من ذنوب ورفعة درجات، تخلية وتحلية. تخلية وهو تجاوز ومحو ومغفرة لذنوب، وتحلية وهي رفع الدرجات، حط ورفع، إزالة وإتيان بما فيه رفعة وفيما فيه سمو وعلو. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ففيه حط خطايا ومحو خطايا ورفعة درجات. والمحو يمكن أن يكون من صحف الملائكة الذين يكتبون السيئات، لأنهم يكتبون الحسنات والسيئات، فمحو الخطايا مما كتبه الملك الموكل بكتابة السيئات. وليست القضية هي مجرد محو، وإنما مع المحو علو وسمو ورفعة درجة وعلو مكانة. ورفعة الدرجات إنما هي في الجنة، لأن الجنة درجات، كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، فالجنة درجات بعضها فوق بعض، درجات بعضها فوق بعض، فيرفع الله تعالى به الدرجات في الدنيا والآخرة بأن يكون له مكانة في النفوس ومحبة في النفوس، وفي الآخرة رفعة درجات في الجنة وعلو درجات في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة، وهي فضل إسباغ الوضوء. فضل إسباغ الوضوء يعني ومعه غيره، لأن هذا الفضل للإسباغ ولغيره معه، الذي هو كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الثلاثة يرفع الله تعالى بها الدرجات ويحط بها الخطايا، ووصفت بأنها الرباط ثلاث مرات. وقوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، لأن فيه بيان فضل إسباغ الوضوء، ثم أيضا إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ما كان فيه مشقة، يعني كل إنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء وفي ذلك مشقة عليه، بأن يكون مثلا قد يكون الماء فيه برودة، قد يكون الماء فيه برودة، فتجده يصبر على المشقة وعلى ما تكره النفوس وما يشق عن النفوس لما فيه من رفعة الدرجات عند الله عز وجل. وليس معنى هذا أن الإنسان يلازم الإقدام يعني على ذلك الشيء الذي هو استعمال الماء البارد، وإن أودى به وإن حصل له الضرر من ورائه، فإن الإنسان لا يجلب لنفسه الضرر، ولكن المقصود من ذلك الشيء الذي لا يترتب عليه مضرة على الإنسان، لا يترتب عليه مضر ولا مرض ولا يترتب عليه هلاك، وإنما فيه مشقة تتحملها النفوس وتصبر عليها وتصبر عليها في سبيل الله ومن وابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الرفعة وعلو الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره. ثم أيضا يصبر على الوضوء ويقدمه على غيره من أمور الدنيا له الوضوء والصلاة وما طولب به الإنسان من العبادات فإنه يقدمها ولا يجعل الدنيا تنافسها أو تحول دونها أو تعوق دونها أو تشغل عنها، بل أمور الآخرة هي المقدمة وهي التي فيها الشغل عن الدنيا، لأن الدنيا والاشتغال بها كل ذلك متاع للحياة الفانية والحياة المنتهية، وأما الطاعات والمحافظة عليها فهي الزاد للحياة الباقية والحياة الدائمة، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان يصبر على الطاعات وإن شقت على النفوس وإن كان فيها مشقة، يصبر على الطاعات ولو كانت شاقة، لأن الجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنار حفت بالشهوات. فالجنة حفت بالمكاره، ومن الأشياء التي فيها مشقة والنفوس لا تميل إليها مثل استعمال البارد الماء البارد، ومثل الذهاب يعني إلى المسجد في شدة الرمضة وفي شدة الحر وفي شدة البرد وما إلى ذلك من الأشياء التي فيها مشقة على النفوس، ولكنها تستسهل وتخف على النفوس لأن فيها محافظة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني مع كون هذا الذي يفعله الإنسان من إسباغ الوضوء فيه مشقة على النفس، من مثل كون الماء يكون باردا، لكن البرودة التي لا يترتب عليها مرض ولا يترتب عليها هلاك، أما إذا كان يترتب عليه مرض ويترتب عليه هلاك فهذا لا يسوغ، لا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، لا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه وأن يقدم على الشيء الذي فيه مضرة وإلحاق ضرر. أما المشقة فإن التكاليف شاقة، التكاليف شاقة، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني أنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى احتساب وتحتاج إلى ابتغاء وجه الله عز وجل وصبر على طاعة الله، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. والطاعات يصبر عليها، يصبر عليها وإن شقت عن النفوس، والمعاصي يصبر عنها وإن مالت إليها النفوس، يصبر عنها وإن مالت إليها النفوس وإن اشتهتها النفوس. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني فيحتاج الأمر فيها إلى صبر عليها، وحفت النار بالشهوات فيحتاج الأمر فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر عنها وإن اشتهتها النفوس ومالت إليها النفوس، إلا أنها تميل إلى شيء فيه لذة ساعة ولكن يعقبها شقاوة ويعقبها حسرة ويعقبها ندامة، فلا يقدم الإنسان على لذة عاجلة تورث خيبة وخسارا وهلاكا ودمارا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. حفت الجنة إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني بأن يكون الإنسان مكانه بعيدا، وكان بنو سلمة من الصحابة في المدينة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينتقلون إلى قرب المسجد، فقال أن بلغني ذلك عنكم: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، لأن كثرة الخطى إلى المساجد مع الصبر والاحتساب فيه عظيم الدرجات. وكان بعض الصحابة قيل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح مسلم أنه كان بيته بعيدا وكان لا تفوته صلاة جماعة، فقيل له لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضة وفي الليلة الظلمة، فقال إني ما أحب أن يكون بيتي قرب المسجد، إني أحب أن يكتب الله لي خطواتي في ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي أن يكتبها الله لي، يحط عني بها خطايا ويرفع ويكتب لي درجات أو حسنات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. فإذا كثرة الخطى إلى المساجد بكون الإنسان يكون بيته بعيدا ويصبر ويحتسب هذا من مما يرفعه الله تعالى به درجات ويحط عنه خطيئات. ولهذا جاء في الحديث أنه ما يخطو خطوة إلا ويحطه الله يحط الله عنه بها خطيئة ويرفعه بها درجة، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا يحتمل أن يكون المراد به كونه يبقى في المسجد بأن يصلي صلاة ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الثانية، ويمكن أيضا أن يكون المراد به وإن ذهب من المسجد إلى بيته إلا أن قلبه متعلق بالمسجد، بمعنى أنه إذا ذهب من بيت من المسجد يفكر متى يرجع إليه، وشغله وفي باله أن تعلق قلبه المسجد، فهو لا يرجع منه إلا وهو يفكر في الذهاب إليه ويتطلع إلى الرجوع إليه. وهذا هو ما جاء في الحديث في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد يعني لا يذهب منه إلا وهو مشدود إليه ومدفوع إليه، يتحرى ويترقب الوقت الذي به يرجع إليه إلى المسجد. فيمكن أن يكون يدخل تحته من يصلي الصلاة ثم يجلس يقرأ القرآن حتى تأتي الصلاة الأخرى، لا سيما في الأوقات المتقاربة مثل ما بين العصر والمغرب والمغرب والعشاء، فإن هذه أوقات متقاربة يكون فيها يمكن أن يكون فيها الجلوس في المسجد وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، أو يكون المعنى أنه يرجع، ولكنه إذا رجع هو متعلق في المسجد يفكر متى يرجع إليه، قلبه معلق به، ورجل قلبه معلق بالمساجد، أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه الأعمال الثلاثة التي هي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه مما يرفع الله تعالى به، مما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم أيضا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، والرباط هو المرابطة على الشيء والملازمة له، وهو يطلق على الرباط في سبيل الله، وهو مسك الثغور والمداخل التي يدخل منها الكفار والأعداء إلى بلاد المسلمين، الأعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاض على المسلمين والإساءة إليهم، فإن البقاء في الثغور والمنافذ والمداخل التي في طريق الكفار وفي يمكن أن يهجم منها العدو هذا من الرباط في سبيل الله، يسمى رباط في سبيل الله لأن فيه ملازمة في الجهاد في سبيل الله، لأن كونه يجاهد في سبيل الله ملازم بس كذلك المكان الذي يأتي منها الأعداء فهو يحول دونهم ويصدهم عن أن يدخلوا إلى المسلمين وأن يفتكوا بهم ويؤذوهم. فمثله هذا الذي جاء في هذا الحديث من كون الإنسان يلازم المساجد ويحرص عليها ويتعلق قلبه بها وينتظر الصلاة بعد الصلاة، بمعنى أنه يجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها، وكذلك أيضا إذا خرج هو متعلق قلبه بها، وكذلك أيضا يذهب إليها وإن كان مكانه بعيدا ذاهبا آيبا، كل ذلك فيه مشقة عليه، وكل ذلك يكتبه الله عز وجل له ويحط عنه به الخطايا ويرفع به الدرجات، وكذلك إسباغه الوضوء على المكاره في الشيء الذي يكون عليه مشقة وعليه تعب فإنه يصبر ويحتسب، لكن بشرط ألا يلحق ذلك به ضررا من مرض يحبسه عن الطاعة أو هلاك وموت يترتب على إضراره بنفسه. إذا لم يحصل ذلك وإنما حصل مجرد المشقة فإن الطريق إلى الجنة شاق ويحتاج إلى صبر واحتساب، ويحتاج الطريق إلى الجنة ليس كما يقال ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه العناء والمشقة، فيه التكاليف، والتكاليف شاقة، التكاليف شاقة، ولكن من يوفق الله عز وجل يصبر ويحتسب وإن شقت التكاليف عليه، لأنه يعلم أن العاقبة حميدة ويعلم أن النتيجة طيبة. فإذا فقوله فذلكم الرباط، يعني هذا هو الذي فيه الملازمة والثبوت على هذا العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وهو يشبه الرباط في سبيل الله الذي هو مسك الثغور والوقوف في طريق الأعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاض على المسلمين والفتك بهم والقضاء عليهم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة، وقتيبة مر ذكره كثيرا، ما أكثر ما يأتي ذكره في الأسانيد، بل هو أول شخص روى عنه النسائي في سننه حديثا، أول من روى عن أول شيوخه في كتابه السنن هو قتيبة بن سعيد، وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. وعرفنا مرارا وتكرارا أنه من الثقات الأثبات، وأنه ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ممن خرج حديث أصحاب الكتب الستة. فنحن نكرر كلما تكرر، وبالتكرار يثبت، وبالتكرار تثبت المعلومات، يعني هو مر ذكره ولكن نحن نشير إلى، يعني إلى بالتكرر إلى حاله وإلى من خرج له، وبالتكرار تثبت المعلومات. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الذي هو صاحب المذهب، أحد المذاهب الأربعة التي صار له أصحاب عنوا بجمعه والتأليف فيه وتنظيمه وترتيبه، وبقيت أقواله ومذهبه لعناية أصحابه بفقهه، وإلا فإن غير الأئمة الأربعة في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم من كان مجتهدا وله كلام في مسائل الفقه، لكنه ما لقي مثل ما لقي هؤلاء الأربعة من وجود أصحاب لهم وأتباع لهم يعنون بجمع فقههم. فهذا الرجل الذي هو الإمام مالك رحمة الله عليه محدث فقيه، وكتابه الموطأ فيه الحديث والفقه، فيه الحديث والفقه، مشتمل على حديث وعلى فقه، وهو ممن حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل إن أصح الأسانيد عند البخاري السلسلة التي فيها مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد عند البخاري رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله في القمة وفي علو المنزلة، فالبخاري أمير المؤمنين في الحديث، ويقول إن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. عن من؟ عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم، وهو صدوق خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم، والحرقة هم من جهينة، وهو صدوق وحديثه عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وعند الإمام مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة. عن أبيه؟ نعم. عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم، وهو ثقة، والذين خرجوا له مثل الذين خرجوا لابنه، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، فالذين خرجوا الاثنين على حد سواء، كل من عبد الرحمن بن يعقوب وابنه العلاء بن عبد الرحمن حديثهم عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة صحابي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي الجليل أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهو أكثرهم أكثر السبعة، وهو أكثر السبعة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك سابقا. قال: ثواب من توضأ كما أمر. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنه قال: إنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، يا باب فضل ثواب من توضأ، ثواب من توضأ كما أمر، ثواب من توضأ كما أمر، يعني من أتى بالوضوء كما أمره الله عز وجل بأن أدى الواجب عليه. ومن المعلوم أن الأمر منه ما هو إيجاب ومنه ما هو استحباب، وأمر الإيجاب هو أقل، هو المرة الواحدة التي يكون بها الاستيعاب للأعضاء، هذا هو الأمر الواجب الذي لا يجوز أقل منه، لا يصح الوضوء مع ما هو أقل من ذلك، مرة واحدة فيها الاستيعاب، مرة واحدة فيها الاستيعاب. فلو حصل نقص في بعض أعضاء الوضوء أو في العضو الواحد ما حصل فيه استيعاب فإنه لا يصح الوضوء. وقد مر الحديث الذي فيه: ولع عقاب من النار، الذين توضؤوا وأعقابهم تلوح بياضا، ما جاء الماء وحصل الوعيد. فإذا أقل شيء الذي هو القدر المجزئ والأمر الواجب الذي لا يجوز شيء دونه هو المرة الواحدة مع الاستيعاب، المرة الواحدة مع الاستيعاب هذا هو القدر الواجب الذي لا بد منه. ولو نقص بمعنى أن بعض الأعضاء ما حصل لها أو بعض الأعضاء ما جزء من بعض الأعضاء أو أحد الأعضاء فإن الوضوء لا يصح، لا يصح الوضوء إلا مع الاستيعاب مرة واحدة. وأما في أمر الاستحباب والذي هو مستحب هو الوصول إلى ثلاث، الوصول إلى ثلاث غسلات، هذا هو المستحب الذي هو إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء الذي هو التثليث والدلك ومجاوزة إطالة التحجيل الذي هو عندما يغسل الإنسان المرفقين واليدين المرفقين والرجلين الكعبين، يعني يزيد قليلا. وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أقصى ما فعله رسول الله الذي هو الإشراع في العضد، كون أشرع في العضد بمعنى أنه تجاوز المرفقين لكن لا يبعد كثيرا، فهذا إسباغ الوضوء من حيث الموضع ومن حيث الدلك ومن حيث العدد الذي هو التثليث. فالإسباغ يكون بالتثليث ويكون بالدلك ويكون بمجاوزة المرفقين والكعبين قليلا بحيث يدخل في الساق وفي العضد لكنه لا يتوغل ولا يبعد كثيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم ثبت عنه أنه أشرع في العضد، يعني معناه أنه دخل فيها لا أنه أكثر الغسل فيها وأنه غسل قسما كبيرا منها، وإنما أشرع فيها يعني دخل فيها. هذا هو الإسباغ. إذن الأمر يعني فيه أمر إيجاب لا أقل منه ولا يصح شيء دونه، وهو المرة الواحدة مع الاستيعاب. وأمر الاستحباب الذي هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أمر بالإسباغ ويدخل تحته العدد الذي هو ثلاث، فمن توضأ كما أمر كما أمره الله وأدى الواجب الذي أوجبه الله عليه واعتنى يعني بذلك فإن له ثواب عظيم عند الله عز وجل. والترجمة هي ثواب من توضأ كما أمر، يعني معناه أن من توضأ كما أمر كما أمره الله عز وجل فإن له ثوابا عظيما عند الله عز وجل. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة أحاديث، أولها حديث أبي أيوب وعقبة بن عامر، لأن هذا حديث يعتبر حديثين، لأن الحديث يعتبر هذا الحديث يعتبر حديثين باعتبار الصحابيين، لأنه عن أبي أيوب ثم إن عقبة قال كذا، قال نعم لما قال أكذلك، يعني أكذلك قال رسول الله، قال نعم. إذن هو حديث عن صحابيين، هذا الحديث يرويه عاصم ابن سفيان عن صحابيين هما أبو أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني، عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما، لأن الحديث عن صحابيين يعتبر، والحديث يعتبر حديثين الآن، لأن الحديث عندهم واحد باعتبار الصحابي، لأنه قد يكون جاء من صحابي آخر فيكون حديثا آخر. الذين يعني عندما يعدون الأحاديث في الصحيحين أو في غيرهما يعدونها باعتبار الصحابي، فلو كان الحديث جاء عن عدة من الصحابة ما يعتبرون حديث مكرر، هو حديث مكرر باعتبار الصحابي، إذا جاء عن صحابي واحد مكرر في عدة مواضع قالوا مكرر، لكن إذا الحديث نفسه جاء عن فلان وعن فلان وهو حديث واحد يعتبر حديثين، ما يعتبرون حديث واحد، فهو حديث الحديث عندهم باعتبار الصحابي، الحديث عندهم باعتبار الصحابي، فلو كان حديثا جاء عن صحابي آخر اعتبر حديثين، وعندما يعدون ما يعدون اللي عن الصحابيين حديث واحد، وإنما عن كل صحابي حديث واحد يعتبرون حديث. الحديث بدون تكرار يعدون فيها، لو جاء الحديث عن عدد من الصحابة لاعتبروه عدة حديث، لأن الحديث عندهم باعتبار الصحابي لا باعتبار متنه ولو كثر صحابته، وإنما المكرر عندهم باعتبار الصحابي الواحد، كونه يأتي عن صحابي ويتكرر ألفاظه، مثل حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين جاء في مواضع عديدة، هذا قال حديث مكرر، حديث مكرر في سنن النسائي. لكن هذا الحديث الذي معنا الآن حديث أبي أيوب وحديث عقبة بن عامر حديثان يعتبران حديثين ما حديث واحد. إذن عاصم بن سفيان يروي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما، لأن أبا أيوب هو الذي ساق الحديث، ثم قال أبو أيوب لعقبة بن عامر أكذلك؟ قال نعم، يعني معناه أن عقبة بن عامر وافق أبا أيوب على أنه سمع الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال له أبو أيوب أكذلك يا عقبة؟ قال عقبة نعم. إذن الحديث عن عقبة وعن أبي أيوب معا، وعن أبي أيوب معا. وكما قلت لكم إن الحديث يكون باعتبار الصحابي، مثل حديث جبريل المشهور هو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وانفرد به مسلم من حديث عمر، فهو نفس حديث جبريل المشهور، لكنه عند مسلم من حديث عمر، وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة ومن أفراد مسلم من حديث عمر. إذن هو باعتبار الحديث باعتبار الصحابي، لا يقال أن حديث عمر وحديث أبي هريرة مكرر، وإنما حديث عمر إذا جاء في عدة مواضع يصير مكرر، وحديث أبي هريرة إذا جاء في عدة مواضع يصير مكرر، لكن حديث عمر مستقل وحديث أبي هريرة مستقل. كذلك مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس، هذا القاس يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هو موجود في البخاري من حديث ابن عمر، وهو موجود وقد قال ابن حجر في شرح الحديث، وهذا الحديث من غرائب الصحيح، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلى منه مسند الإمام على سعته 40,000 حديث، لا يوجد فيها حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، لكنه موجود من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، فقوله خلى منه مسند الإمام أحمد يعني خلى منه من حديث ابن عمر، لكن ما خلى منه من حديث أبي هريرة، ذلك لأن الحديث هو باعتبار الصحابي لا باعتبار لفظه وباعتبار متنه، بل هو باعتبار صحابيه. ومتن الحديث يقول عاصم بن عبد الله بن سفيان الثقفي: أننا غزونا السلاسل ففاتنا الغزو، فرابطنا يعني جلسوا في الثغور مدة في عند الحدود التي تكون مع الأعداء، جلسوا في الثغور ليحرسوا بلاد المسلمين من أن ينخض عليهم الكفار، ثم عادوا وجاءوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهما، فقال عاصم يخاطب أبا أيوب: أننا غزونا العام وفاتنا الغزو فرابطنا، وبلغنا وأخبرنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال أبو أيوب: ألا أخبرك ولا أدلك على ما هو أيسر من ذلك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، يعني من عمل سيء، غفر له ما تقدم من عمل يعني من عمل سيء. فهذا هو المقصود من إرادة الحديث: من توضأ كما أمر فضله أن الله تعالى يغفر له، أن الله تعالى يغفر له. لكن هذه المغفرة كما عرفنا مرارا هي للسيئات اللي هي صغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة، الكبائر تكفرها التوبة، وأما الصغائر فيكفرها الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني صغيرة هي التي تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالنسبة تكفرها الأعمال. نعم إذا حصلت وجدت الأعمال الصالحة وجد معها توبة من جميع الذنوب لا شك أن هذه التوبة وهذا العمل الصالح كفر ما مضى من كبائر وصغائر. أما أن يعمل العمل والإنسان مصر على عمل سيء فهذا العمل الصالح الذي حصل منه لا يكفر ذلك السيء الذي هو مصر عليه، لا يكفر السيء الذي هو مصر عليه، وإنما يكفر الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر والتي تمحوها الحسنات إذا جاءت بعدها والطاعات إذا جاءت بعدها تمحو السيئات الصغيرة، وأما الكبيرة فلا بد فيها من توبة. وإذا فالحديث يدل على فضل الوضوء وعلى عظم ثواب الوضوء عند الله عز وجل، وأن من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. في أوله أن غزونا يعني السلاسل يعني غزوه الغزوات ولكن فاتهم الغزو، ولكنهم لما فاتهم جلسوا مرابطين في الثغور وفي المداخل، ثم أيضا لما لقوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوهم ووجهوا السؤال لأبي أيوب الأنصاري أنه بلغنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما تقدم من ذنبه، فأبو نعم غفر له ذنبه. فأبو أيوب قال ألا أدلك على ما هو أيسر من ذلك؟ هذا اللفظ الذي قال أخبرنا هذا كما هو معلوم لم يبين المخبر، أقول لم يبين المخبر، وهو كما هو معلوم لا يقال بالرأي، ولكن الذي قاله تابعي ويعني ما عزاه إلى أحد، ولا أدري يعني شيء عن ثبوته، لكن أبو أيوب أرشده إلى ما هو أيسر من هذا. هذا عمل فيه مشقة لأن يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى عنا، لكن هذا شيء ما يحتاج إلى سفر، والإنسان يتوضأ كما أمر ويصلي كما أمر ثم يغفر الله له ذنوبه دون، وهو أسهل من هذا الأمر الذي يحتاج إلى سفر. والمساجد الأربعة هنا مطلقة ولا ندري ما هي، وكما قال يعني أحد الشراح لعل المقصود بها المساجد الأربعة التي تشد الرحال إليها وإضافة مسجد قباء، لأن هذه المساجد التي جاء فيها فضيلة تخصها، المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء، هذه المساجد التي جاء فيها فضائل تخصها الثلاثة يشد الرحال إليها، وقباء من جاء إلى المدينة ومن كان في المدينة فإن ذهابه إلى قباء فيه فضيلة وفي أجر عظيم ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمساجد الأربعة لعله يريد بها هذه المساجد التي هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء. ولكن أبا أيوب رضي الله عنه أرشده إلى عمل لا يحتاج إلى سفر وليس فيه مشقة يعني من حيث السفر، وإنما من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ذنبه، غفر له ما قدم من عمل يعني من عمل سيء، غفر له ما قدم من عمل يعني عمل سيء. فهذا يدلنا على فضل الوضوء وعلى ثواب الوضوء، والحديث واضح الدلالة على ما ترجمه، لأن فيه ثواب، لأن فيه ثواب أن من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم له من عمل. ثم قال أبو أيوب أكذلك يا عقبة؟ قال نعم. إذن الحديث جاء عن صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أيضا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على الجهاد ومن العمل أو البحث عن عمل يعني فيه أجر وفيه ثواب، لأن هؤلاء لما فاتهم الجهاد رابطوا، ثم أيضا سألوا عن عمل تحط به الخطايا وترفع به الدرجات. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة بن سعيد هو الذي تقدم مرارا وفي هذا اليوم في الحديث الذي قبل هذا، عن الليث، حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري الإمام المشهور الثقة الفقيه المحدث الذي هو مشهور بالفقه ومشهور بالحديث، مكثر من الحديث وإمام مشهور في الفقه، وهو فقيه مصر الليث بن سعد، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير، وأبي الزبير هو المكي، وقد تقدم محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وهو صدوق يدلس صاحب تدليس، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، صدوق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن عبد الرحمن، عن سفيان بن عبد الرحمن، عن سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم، سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم ابن سفيان ابن عبد الله الثقفي، وسفيان ابن عبد الرحمن هذا مقبول رواه أبو داود، رواه النسائي وابن ماجه، رواه النسائي وابن ماجه قال عنه في التقريب أنه مقبول، وروى عنه النسائي وابن ماجه عن عاصم، وعاصم هو جده عاصم ابن سفيان، لأن هذا سفيان بن عبد الرحمن، لا هذا شو اسمه هذا؟ هذا سفيان، نعم سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم، سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم ابن سفيان بن عبد الله الثقفي، فهو يروي عن جده، يروي عن جده عاصم بن سفيان، سفيان بن عبد الرحمن يروي عن جده عاصم بن سفيان ابن عبد الله، وعاصم هذا صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة، صدوق خرج له أصحاب السنة الأربعة، وهذا هو التابعي الذي لقي هؤلاء الصحابة وسأل أبا أيوب الذي حصل منه الجهاد والرباط، وحصل منه السؤال لأبي أيوب، وكان بحضور معاوية وعقبة، وأجابه أبو أيوب بما أجابه به، ثم قال أكذلك يا عقبة؟ فقال نعم، فدل على أن عاصما هذا يرويه عن صحابيين، يرويه عن أبي أيوب الأنصاري وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما. نعم الصحابي أبو أيوب وعقبة، إيش هو يروي عن أبي أيوب وعقبة و الصحابيين؟ نعم أبو أيوب وعقبة، ما تكلمت عنه. نعم ما تكلمت عنه. أبو أيوب الأنصاري سبق أن مر، سبق أن مر بنا، وهو أبو أيوب الأنصاري الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه في داره لما قدم المدينة، أول ما قدمها نزل في دار أبي سفيان أبي أيوب هذا، وقد مر ذكره لما مضى، وكان توفي وهو في الغزو في بلاد الروم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل وهو في داره، ثم إنه لما نزل كانت مكونة من دورين، دار أبي أيوب كما في صحيح مسلم، فكان نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدور الأول، ثم فكان هو فوق، ثم بعد ذلك جاء وقال لا أريد أن أكون يعني تحتك، بل أنت اللي تكون فوق، فألح عليه حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فوق، والحديث في صحيح مسلم، يعني هذا الرجل سبق أن مر، وهو الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في داره عندما قدم المدينة، قبل أن يبني المسجد وقبل أن يبني حجراته، حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وأما عقبة بن عامر فهو الجهني، عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء عنه في الصحيح أنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، فكنا نتناوب رعاية الإبل، فلما كانت نوبتي روحتها بعشي يعني بكر في الانصراف، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر مجلسه وسمع حديثه، وكان يحدث عن عن عن عن عن الوضوء وعن الذكر يعني بعد الأذان، فقال قال لما سمع قال: هذه لفظ حديث في صحيح مسلم. نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقام الصلاة. لا، هو قال هي كلمة نسيتها، قال التي قبلها أحسن، يقول عمر التي قبلها يعني شيء ما حضر. الحديث صحيح مسلم نسيت لفظه، لكنه في الحديث هنا قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني بعضهم يعني بدل ما يكون كل واحد يسرح بإبله يجمعونها وكل واحد يروح فيها يوم، والباقين جالسين يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لما صارت نوبته أتى بها مبكرا بعشي، ثم جاء وأدرك بقية المجلس مع رسول الله وسمع حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه. مثل هذا الإسناد الذي فيه أبو الزبير وأنعن، ماذا يقال عنه؟ نعم، أبو الزبير الآن قال عن سفيان وهو مدلس، ماذا يقال عن مثل هذا الحديث؟ الحديث طبعا له شواهد، الحديث له شواهد، لكن يعني من ناحية هل أبو الزبير يعني صرح في مكان آخر؟ أنا ما أدري يعني، هذا يحتاج إلى يعني يمكن أن يكون أبو الزبير صرح في مكان آخر، لكن حتى لو لم يصرح الحديث له شواهد تدل على ثبوته. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جام بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. تعيد الإسناد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. ثم أورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يرويه عنه مولاه حمران بن أبان، والذي يقول فيه عثمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن، يعني من أتم الوضوء وصلى الصلوات الخمس فهي كفارة لما بينهن، لأن كما هو معلوم الصلاة من شرطها الوضوء، فمن أتى بالشرط وبالمشروط كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن. ومن المعلوم أن الصلوات تنبني على وضوء، ولا صلاة بدون وضوء، كما تقدم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإذا توضأ الإنسان كما أمره الله، أتم الوضوء كما أمره الله، فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن. وهذا شاهد الحديث الذي مضى، حديث أبي أيوب وحديث عقبة بن عامر الجهني، أيضا هو من الشواهد، لأن يعني في معناه، لأن كله يدل على فضل الوضوء وفضل الصلاة وثواب الوضوء وثواب من توضأ كما أمر ومن صلى كما أمر، فإن الصلوات كفارة لما بينهن، كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى، أي الصغائر، أما الكبائر فالأمر يحتاج فيها إلى توبة كما عرفنا ذلك من قبل. و أقول بالنسبة للحديث الذي مضى، الحديث هو من صلى كما من توضأ كما أمر ومن صلى كما أمر، ما يقال إن الحديث من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، لأن هذا جاء عرضا، وهذا هو السبب الذي يعني ذكر أولا ثم ذكر الحديث، فيحتاج يعني معرفة كون الحديث وكون ثابت من غير هذا. وفي هذا في هذا الموطن ما قال الحديث، لأنه قال أخبرنا أو بلغنا أن من توضأ كما أمر، لكن الحديث الذي مسند والحديث الذي هو سيق الحديث من أجله الإسناد من أجله هو من توضأ كما أمر. أما من يعني لا يقال أن الحديث في سنن النسائي من صلى كما من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، يعني أخذا من هذا المكان أو أخذا من هذا الإسناد، الذي يؤخذ من هذا الإسناد هو من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. أما من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، هذا يحتاج إلى أن يعرف ثبوته من غير هذا الطريق. أما هذه الطريق فلا تثبت هذا الحديث، هذه الطريق لا تثبت هذا الحديث، لأن هذا تابعي وقال أخبرنا، فهو لو أضافها للرسول صلى الله عليه وسلم يصير مرسل، وهو الآن ما أضافها إلى رسول الله. طبعا مثله لا يقال في الرأي، مثله لا يقال في الرأي، لو أنه أضافه إلى صحابي فهو له حكم الرفع، لو أضيف إلى صحابي لكان له حكم الرفع، لأنه مثله لا يقال بالرأي، فهو يصير من المرفوع حكما، لكن هنا ما أضافه إلى أحد، قال أخبرنا أن من كذا وكذا. لكن يعني في كلام أبي أيوب يعني قال ما هو أيسر من ذلك، ألا أخبرك بما هو أيسر من ذلك، يعني ما يعني قال له شيء عن هذا الحديث لأن يكون ثابت وغير ثابت، ولكن قال لا أدلك على ما هو أيسر من ذلك. لكن كونه قال له لا أدلك على ما هو أيسر من ذلك، كأنه يشعر بأن له أصل، أو أنه يعني فيه له أساس احتمالا. والأمر كما قلت لكم لا يؤخذ من هذا الإسناد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن في حديث من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، من هذا المكان لا يؤخذ هذا الحديث حتى يوجد في مكان آخر أو يثبت من طريق أخرى. أما الحديث الثاني وحديث حمران عن عثمان من أتم صلاته من أتم الوضوء كما أمر ثم فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن، فهو يدل على فضل الوضوء، إذا توضأ كما أمر وأتم الوضوء كما أمر فهو دال على ثوابه وعظم أجره مع الصلوات الخمس، لأن الوضوء كما هو معلوم هو شرط للصلاة، والصلاة مشروط الوضوء، وكل منهما فيه هذا الثواب العظيم عند الله عز وجل. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي سبق أن مر ذكره، وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في كتاب القدر، ما خرج له في السنن، أبو داود ما خرج له في السنن وإنما خرجه في كتاب القدر، فخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في كتاب القدر وهو ثقة، وقد تكرر ذكره فيما مضى. عن خالد وهو ابن خالد وهو ابن الحارث، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن حمران بن أبان مولى عثمان، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وحمران يروي عن عثمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد تقدم ذكره مرارا وتكرارا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما قوله في إسناد الحديث أن قال سمعت يقول جامع بن شداد سمعت حمران أخبر أبا بردة في المسجد سمع عثمان. فأبو بردة ليس من رواة الإسناد هنا، وإنما جاء ذكره لأن جامع بن شداد لم يحدث بالحديث، ولكن الذي حدث به هو أبو بردة، لأن أبان حمران بن أبان يحدث أبا بردة وهذا يسمع الذي هو جامع بن شداد، فروى ما سمعه وما حدثه يحدث غيره. وقد عرفنا فيما مضى أن الإنسان له أن يتحمل وإن لم يقصد هو بالتحديث، إذا كان يعني سمع من يحدث غيره فله أن يتحمل ويحدث بما سمع وإن لم يكن هو المقصود بالتحديث. وقد ذكرنا فيما مضى عمل النساء مع الحارث المسكين، الحارث المسكين بل إنه منعه من أن يأخذ عنه، ومع ذلك يجلس وراء الستار ويتسمع وهو يحدث غيره ثم هو يروي. فرواية الراوي ما سمع وإن لم يكن هو مقصودا بالتحديث هذا سائغ ومعروف عند المحدثين، وأن الإنسان إذا سمع غيره وإن كان لم يكن يحدثه هو وإنما يحدث غيره فإنه يروي عنه، لأنه هنا اللي هو جامع بن شداد ما حدثه أبو بردة، ما حدثه حمران، ولكنه سمع حمران يحدث أبا بردة، فهو سمعه يحدث. وإذا فالحديث يرويه جامع عن حمران، وحمران يروي عن عثمان، وأبو بردة ليس من رواة الإسناد هنا، لأنه ذكر على أنه يحدث، وأبو بردة كما هو معلوم ليس من رجال الإسناد. هذا مثل ما مر بنا أن هذا الذي جاء وسأل عائشة عن مسعى الخفين فقالت ائت عليا واسأله، فذهب إلى علي وسأل. عائشة ليست من رواة الإسناد، نعم شريح بن هانة، شريح بن هانة جاء وسأل عائشة فدلته على علي وراح العلي وأخبره بالحديث. عائشة ليست من رواة الإسناد لأنها دالة فقط، والحديث أخذه شريح بن هانة عن علي رضي الله عنه، وعائشة هي الدالة. أما هنا فأبو بردة ليس يعني من رجال الإسناد، وإنما هو الذي حدث، حدثه حمران، وفي وقت تحديث حمران إياه وهو في المسجد سمعه جامع بن شداد. ثم قوله في المسجد يعني سمعته يحدث فلان في المسجد يدل على الضبط، لأن من العلامات التي يستدل بها على ضبط الراوي أن يذكر الملابسات التي تتعلق عند السماع، لأنه أولا ذكر من يحدث وذكر أنه في المسجد. فإذا جامع بن شداد ضبط ما روى، وهو الحديث الذي رواه عن حمران عن عثمان، ومما يدل على ضبطه أنه ذكر الشخص المحدث وذكر المكان الذي حصل فيه التحديث هو المسجد، يعني فهذا مما يدل على ضبط الراوي، لأن كونه يذكر مع التحديث ومع الحديث أمور لها علاقة، يعني هذه من الأشياء التي يستدل بها ضبط الراوي، مثل ما جاء في الحديث حديث ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال لكم في الدنيا كأنك غريب، لأن تذكر الهيئة التي كان عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.